اللهم استد وطأتك وأنزل عذابك ورجزك من على من نال من جناب نبيك. اللهم عجل بخزيهم، اللهم عجل بخزيهم ووار النكبات عليهم. اللهم اسلبهم الأمن والعافية واجعلهم عبرة لأهل الأرض أجمعين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من أوجب واجبات دينكم وأعظم أموره محبة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تقتضي موافقته ظاهرا وباطنا. فيحب المسلم ما يحب رسوله، ويكره ما يكره، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب. ومن أهم مظاهر المحبة وصدقها طاعته وامتثال أمره. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية تسمى عند أهل السنة والجماعة بآية المحنة، إذ قد ادعى قوم للمحبة فامتحن الله محبتهم باتباع رسوله. ومن أهم مقتضيات المحبة تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره ونصرته، ويدخل في هذا قتل من نال من جنابه أو استهزأ بشيء من شريعته. قال الإمام محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. بل قال العلماء: لو أسلم وتاب يجوز قتله ودمه هدر لما ارتكبه في حال كفره، وإن كان الإسلام يجب ما قبله. فالأمر ليس بالهين، بل ذهاب البلدان واجتياح أهلها ومالها، نعم أيها الناس، أهون بكثير من النيل من جناب رسولنا عليه الصلاة والسلام. فأعظم المحاربة وأعظم المعاداة النيل من جناب رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم: ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية من المحاربة باليد. فانتبهوا لدينكم أيها الناس، واعرفوا أعداءكم، ولا يحملنكم شيء من متاع الدنيا على تأطأة رؤوسكم. فربكم قد بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فأعداؤكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر بكم بكل ممكن. ودوا ما عنتم، أي يحبون ما يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، وهذا أوضح من النهار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك قال الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، من غير سبب يزاحم ذلك، هذه هي النصرة. ولا تلتفتوا لغير هذا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتسلحوا بالإيمان، واستمسكوا بسنة خير الأنام، واعتصموا بالله هو مولاكم،